مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. أول رسائل وردتنا في لقائنا هذا هذه الجزازة من الورق وردتنا من المرسل ألف ميم ميم دال خميس مشيد، يقول ما هي الأذكار التي يدعو بها المسلم إذا ركب سيارة أو طائرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد وردت أذكار كثيرة وأكمرها وأوفاها ما ذكره الله في كتابه الكريم من الآية التي تقال عند ركوب الدابة التي فيها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وأنصح السائل أن يشتري كتاب الأذكار للإمام النووي، لأن فيه أذكارا عظيمة وفوائد جليلة، سيجد فيه أكثر مما يسأل عنه ويحصل له إن شاء الله من الخير والفائدة من أذكار عامة عند النوم والاستيقاظ ودخول المنزل ودبر الصلاة وغيرها مما أرجو أن ينفعه الله به النفع الكبير وبالله توفيق. أيضا يقول ما هي الأدعية التي يدعو بها المسلم عند النوم؟ أجبت على هذا في أن يرجع إلى كتاب الأذكار للنووي، وأنصحه وأنصح غيره من المستمعين اقتناءه، فإن فيه فوائد عظيمة وفيه أحاديث كثيرة ما رواه البخاري ومسلم، وهو رحمه الله يعتني بجميع هذه الحديث عناية تامة وبالله. هذه رسالة بعث بها أو بعثت بها المرسلة صاد عين ثاء من الطائف، تقول في رسالتها: عندي أخت كانت متزوجة من رجل ودخلت وخلفت منه 6 أطفال، ثم مات زوجها فأخذها الوالد وأسكنها وأعطاها جميع ما تحتاج إليه، وبعد 4 شهور طلبت من والدي أن يزوجها، ولكن والدي رفض ذلك، ولكنها أصرت على ذلك فضربها الوالد وحاول جميع الوسائل لكي يمنعها من هذا الزواج، ولكنها ما زالت مصرة على والدها فتزوجت، وذلك بغضب الوالد عليها، وجعلت أطفالها منقسمين على الناس، ولم يبقى معها سوى ولد واحد من الرجل المتوفى، أما الرجل الذي تزوجته الآن فقد أنجبت منه ولدين غير اللذين توفوا. والمشكلة هو أن والدي لا يزورها ولا يجعلنا نذهب إليها سوى في السنة مرة يذهب إليها الوالد ليزورها فقط، فهل على والدي ذنب أم لا إذا لم يذهب إليها ويزورها دائما وفقكم الله؟ الجواب: سبق أن عرض علي هذا السؤال مدة طويلة وأجبت السائلة عنه، وذكرت أن هذا العمل غير لائق من أبيها، ونصحت السائلة أن تحاول بقدر الإمكان إقناع والدها بالرجوع عن هجرانه لابنته، وأن منعه إياها من التزوج في غير محله، لأن الأب مطلوب منه أن يعمل ما في وسعه لإعفاف ابنته، وزواجها بدون شك من أعظم أسباب العفاف، فمنعه إياها كان في غير محله، وغضبه عليها لإصرارها على الزواج أسوأ من منعه إياها أولا. والذي عليها هي أيضا أن تعين أباها على برها، لأن تتلطف له وتحاول استرضاءه، ولن تعدم وسيلة تصل بها إلى رضا والدها، لأن رضا الوالد أمر مهم، ومن بره أن يحاول ابنه أن يجنبه أسباب الإثم وبالله التوفيق. من مدينة عفيف بعثت السائلة سارة محمد بهذه الرسالة، تعرض فيها بعض الأسئلة، تقول: ذهبت امرأة لأداء فريضة الحج وأقامت في المشاعر المقدسة زيادة يوم عن أيام التشريق، وذهبت لترمي جمرة ذلك اليوم الذي بقيته، وعند الجمرة الأولى نسيت وزادت مع 7 حصيات فهل يلزمها شيء وهل في ذلك خلل لحجها؟ نرجو الإفادة عما يجب عليها وفقكم الله وشكر الله مسعاكم. لا شيء عليها بسبب الزيادة عن العدد المحدود، لكن لو تعمد الإنسان الزيادة ظن منه أن ذلك أكمل فإنه يأثم، لأن الأكمل ما ثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن زاد على ما ثبت فزيادته مردودة، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالزيادة مردودة. أم فإذا كانت عن نسيان فلا شيء على صاحبها، وإذا كانت تعمدا أثم بتعمده الزيادة وبالله التوفيق. أيضا لديها سؤال يتعلق بصيام رمضان، تقول فيه جاءت امرأة من سفر بعيد في نهار رمضان وفي وقت الصيف وقبل الوصول إلى المدينة التي تسكن بها بحوالي 200 كيلو متر اضطرت إلى الإفطار ونظرا لشدة العطش ووصلت إلى منزلها عصرا، ولكنها لم تكن تعلم أنه يلزمها الإمساك بعد الوصول إلى منزلها، وظلت تأكل وتشرب حتى جاء المغرب، وبعد انتهاء رمضان قضت ذلك اليوم، وبعد أن علمت بأن المسافر يلزمه الإمساك بعد الوصول إلى بلده وقع في نفسها شيء من الشكوك، فما الذي يجب عليها مع العلم أنه قد مضى على ذلك 2 وفقكم الله وأمدكم بالعلم النافع؟ الجواب لا شيء عليها، وكون المسافر إذا وصل البلد الذي يريد الإقامة فيه يجب عليه الإمساك أثناء النهار مسألة مختلفة فيها، وبالجملة فما عملته هذه المرأة لا شيء فيه ولا شيء عليها إن شاء الله بالله التوفيق. سؤالها الثالث تقول ذهبت امرأة لأداء العمرة وعند دخولها إلى البيت الحرام أرادت أن تذهب إلى الطواف أولا، فقال محرمها إنه لا يفرق بين أو لا فرق بين أن تبدأ بالطواف أو بالسعي، فذهبت إلى المسعى وسعت وقصرت ثم ذهبت وطافت حول الكعبة، ولكنه قيل لها بعد انتهاء العمرة أنها أخطأت وأنه يجب أن تبدأ بالطواف أولا، وأنه يجب عليها كفارة وهي شاة تذبح في مكة وتوزع في فقرائها، وبالفعل ذبحت شاة بمكة وزعت هناك، فهل يجزئ ذلك وهل تمت عمرتها أم يلزمها شيء؟ نرجو الإفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب أنها ما دام أن الأمر مضى ولم يبق شيء من التدارك لتسعى بعد الطواف فلا شيء عليها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله، والعمرة حكمها حكم الحج، فما جاز في الحج أي للمحرم بالحج جاز فعله للمحرم بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل افعل في عمرتك ما تفعل في حجك وبالله توفيق. أيضا يتعلق بالحج أو بالطواف والسعي، تقول جاء جماعة من سفر وفي طريقهم على مكة المكرمة لأداء العمرة ودخلوا البيت الحرام وطافوا حول الكعبة وسعوا، لكن واحد منهم خرج بعد السعي ونام في السيارة لأنه يشعر بتعب شديد وحاجة إلى النوم، ولم يقصر من شعره ولم يوادع، وبعد أن تم رفاقه مناسك عمرتهم من طواف وسعي وتقصير وطواف الوداع خرجوا إليه وطلبوا منه أن يقوم ويذهب إلى الحرم ويقصر ويوادع، ولكنه كان مستغرقا في نوم عميق، ولما ألح عليه قال إنه ليس له شعر يقصر منه فقد كان حليق الرأس، وأن طواف الوداع ليس من مناسك العمرة وأنه ليس لازما، فتركوه وسافروا وهو لم يقصر أو يوادع، فهل عمرته تامة أم ناقصة؟ وما الذي يجب عليه فعله حتى تتم عمرته؟ جزاكم الله خير الجزاء. الذي يجب عليه أن يحلق ما بقي من رأسه ولو قصيرا، أما إن كان أصلع لا شعر له فلا شيء عليه، ولكنه يقول أنه حليق عليه أن يحلق أصول شعره بموسى، إن حلق الشعر أو تقصيره للمعتمر واجب، وأما الوداع فلا أراه واجبا على معتمر. إن اعتمر وادعا فأكمل خروجا من الخلاف، وإذا لم يوادع فعمرته صحيحة. وبالله سؤال المخلصة أو الداعية سارة محمد من مدينة عفيف الأخير والخامس، تقول فيه: تنتشر بين العامة في منطقتنا عادة وهي تجميع الأظافر عند قصها أو الشعر عند حلقه أو سقوطه، حيث تدفن الأظافر أو الشعر في الأرض أو توضع في شقوق الجدران أو ما إلى ذلك، ويدعون أن الله سبحانه سيسألهم عن تلك الأظافر أو الشعر يوم القيامة ويطلب منهم إحضار ذلك، فهل هذا صحيح وما حكمه؟ جزاكم الله خير. الجواب: إن شاء الله أن الله لا يسألهم عن أظافرهم وشعورهم، فهو لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. وإذا قص الشعر أو قلمت الأظفار فهي قمائم من القمامات ترمى في أمكنة القمامة، ولا شيء على فاعل ذلك إن شاء الله بالله. وردتنا هذه الرسالة من الجمهورية العراقية من محافظة ديالى من عبد الجليل خليل إبراهيم، يقول: أخوكم في الله، هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أو عدة قبور، والقبر موجود في الجزء الخلفي في المسجد وفي داخل الحرم، علما بأن هذا المسجد الوحيد الموجود في القرية؟ أرشدونا جزيتم عنا خيرا. جواب: إن كان المسجد بني على القبر فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، أما إن كان الميت دفن في المسجد فتصح الصلاة في المسجد، ويجب نقل الميت عن المسجد، نبشه ودفنه بالمقبرة. أما إذا كان المسجد بني على القبر فهو مسجد لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، إن كان قد صلى صلوات مضت فصلاته صحيحة وعليه أن يتجنب الصلاة فيه. وإذا لم يكن هناك مسجد ينبغي إحداث مسجد للقرية بدلا من هذا المسجد الذي بني على القبر، لأن النبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فاتخاذ القبر مسجدا بأن يبنى عليه المسجد مضادة ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أخطر الأمور بالله. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أكل الدجاج المستورد والمذبوح آليا والمكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، ولا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر عليه وفقكم الله؟ أيضا هل يجوز أكل اللحوم المعلبة في العلب وفقكم الله؟ الجواب: أن الأصل الذبائح الموردة من بلاد المسيحية إلى البلاد الإسلامية الحل، وهذا طعام أهل الكتاب. فإذا جاءتنا لحوم وكتب عليها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ونحن لا نعلم ما يخالف ذلك عينا من ذلك المصنع، أكلنا ولا شيء في ذلك إن شاء الله. إن كانت تلك اللحوم ترد من بلاد شيوعية أو وثنية، يعني ليسوا أهل كتاب، فلا نأكل من الذبائح إلا ما علمنا أن من ذبحه حلال التذكية تحل ذبيحته، يعني يكون مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى. وما لم نعلم فالأصل في الذبائح التحريم، والذبح بالآلة لا أثر له في التحريم، فإن الذبح إذا كان ممن تحل ذبيحته، ممن يذكر اسم الله على الذبيحة أكلنا منه، فإن علمنا أنه يذكر اسم غير الله تركناه لعلمنا بما يخالف أو بما يحرم الذبيحة. فالأصل فيما يستورد من الديار الكتابية الإباحة لا التحريم، والأصل فيما يستورد من البلاد الوثنية والشيعية التحريم للإباحة إلا ما علمنا حله أو علمنا في الأول تحريمه بالله. السؤال الآخر يقول: يوجد شخص مشرك معنا وهو من أهل الكتاب مسيحي، يقول المسيح ابن الله، فهل يجوز مجاملته والأكل معه والجلوس وتناول الطعام أثابكم الله؟ كل النصارى يقولون المسيح ابن الله، فإن كنتم ترجون أن تؤثروا عليه في هدايته للإسلام فلا بأس من الجلوس معه، وإن كان ذلك منتفيا وأمكنكم الخروج عنه أو إبعاده أو إبعاده عنكم، فلا شك أن إبعاد من لا يدين بدين الإسلام وتعين على المسلم لا يجوز للمسلم أن يؤكل الكافر أو يشاربه أو يساكنه إلا إذا لم يجد غير ذلك. وبالله توفيق. هذه رسالة يقول فيها مرسلها: أنني من الشعب السعودي ولي زوجة في الجنوب، وأنا في يقول فيها أنني في السلك العسكري وأطول عنها حوالي 9 أشهر أو أكثر، وبعض من الأخوان يقولون أنها تحرم عليك بسبب الغياب وأنا مربوط بالعمل ولا يسمح لي العمل، فهل علي ذنب أم لا؟ أرجو منكم الإرشاد وفقكم الله إلى فعل الخير، والسلام عليكم، وإنني أحب البرنامج هذا دائما أسمعه، وشكرا. المرسل من الرياض، عين ميم واو، مواطن سعودي. الجواب: القول بأنها تحرم عليك بطول المدة التي تغيبها عنه قول لا أصل له ولا دليل عليه، والناس يخضعون لظروف وأحوال، إذا تيسر لك أن تقصر مدة حسن، وإن لم يتيسر لك ذلك وأنت في طلب الكسب والمعيشة لك ولزوجك ولمن تلزمك نفقته، فلا شيء إن شاء الله عليك ولا إثم ولا تثريب. بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.